بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله الذي خلق الكون لمخلوق جديد سيستقبله وهو آدم، درب آدم قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف في الأرض تدريبا في مكان يكفل فيه الحياة والراحة والأمن حتى يفرغ إلى استقبال التدريب ليخرج مدربا على قضية استخلافه في الكون. فما كان الله ليزج بخليفة في ذلك الكون الواسع بدون أن يدربه أولا على مهمته أمرا ونهيا وتحذيرا من شيطان، فإذا ما صادفت نفسه الغفلة أمكنه أن يتوب إلى الله. وعلمنا كيف أن الشيطان قد سأر لنفسه لأنه عصى ربه فلم يسجد لآدم، فأراد أن يستأثر بالسبب الذي من أجله عصى وهو آدم، يستأثر به ليوقعه وليوقع بنيه في الخطيئة. والله نبه آدم على هذه العداوة، ومع ذلك وسوس الشيطان. وقلنا أن كلمة وسوس الشيطان أخذت من صوت الحلي الرقيق الناعم المستميل، لأن الذي يغوي بالشر دائما يختار الأساليب اللينة المستميلة. وقلنا أنه كان ولا بد أن يخرج آدم إلى الأرض ليباشر مهمته في الوجود. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما خاطبه بما يقصه علينا القرآن قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أكلا منها رغدا حيث شئتما وذلك يمثل الأمر، ولا تقربا هذه الشجرة وذلك يمثل النهي، وحذرهما من إبليس إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومع ذلك عهد الله لآدم فنسي ووسوس الشيطان فأزلهما الشيطان عما كان فيه. قلنا اهبطوا أي إلى الأرض، وقلنا يجب أن نتنبه إلى أن الجنة التي قال الله إنه درب فيها آدم لم تكن هي جنة المأوى، لأن جنة المأوى كما قلنا من دخلها لا يخرج منها، وهي تأتي بعد الحساب وليس فيها تكليف، والشيطان لا يدخلها. إذن فهي مكان فيه كل مقومات الحياة الرغدة الطيبة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلف آدم الحق في إبراز تفاعلات الأشياء تسخيرا له، أو أن يخلف بنو آدم بعضهم بعضا، لا بد أن توجد حركة في الحياة لتعميرها، لأن الله خلق مقومات الحياة الضرورية، وهي ما يضمن لنا الحياة من ماء، وما يضمن لنا الحياة من هواء، وما يضمن لنا الحياة من عناصر تنبت في الأرض إن نحن تفاعلنا معها. وبعد ذلك من أراد أن يترف نفسه في الحياة فعليه أن يعمل فكره المخلوق لله وطاقته المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله ليكون له طموح معيشي وسعادة مرتقية. قلنا أن ذلك إنما يتأتى بما يجب أن يفهم الناس لماذا خلق، وهو العدو. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلنا إن العداوة هذه هي التي تخرج الأحباء على التستر. يجوز أن الأحباء يتسترون على بعض، ولكن حينما يوجد في بيئة جماعة ولهم أعداء عادة العدو ينقب عن نقائص عدوه ويحاول أن يفضحه، فالعدو المقابل يحاول أن لا يصنع معصية يطلع عليها خصمه، ويحاول أن يقوى في حركة الحياة حتى لا يتغلب عليه خصمه. إذن فوجود العداوات في الأرض سبب طوحي للارتقاء وللصفاء النفسي. ولذلك قلنا إن الشعر قال إيه: عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن فالعداوة يجب أن تستغل. ولو نظرت إلى العالم الذي نعايشه الآن لوجدت أن ارتقاءات العالم الابتكارية والاكتشافية والاختراعية نشأ من عداوة معسكرين، كل معسكر يريد أن ينقب عن أسرار يتفوق بها على صاحبه، وبعد أن تأتي عملية التفوق لا بد للأسرار أن تستخدم في إسعاد البشرية. ولذلك كل شيء ابتكر كان سببه الحرب أولا، وبعد ذلك حينما هدأت النفوس استغل في صالح الايه؟ في صالح السلم. يبقى لو ان العالم كله كده احباب ما كانش ينفع، ما فيش واحد يجي يقول لي ليه ربنا خلق النغزه دي، يقول ده خلقها لايه؟ لخير، وخلقها لايه؟ لمصلحه، لان الاحباء دائما يتساترون. ولينظر كل واحد في بيت كل العيال وكل من فيه احباب، فيه نقائص يسترونها على بعضهم ويدلسون، انما لو واحد شويه بينه وبين الثاني يقول له يا بابا ده عمل كذا، وده يقول له يا بابا عمل كذا، يبقى كل واحد حريص انه ما يعملش، حريص منه ما ايه؟ منه ما يعملش اي حاجه. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اذا ذلك هو اول نعي للانسان في انه لن يستمر في هذه الدنيا، ما دام ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، يعني هي حياه ايه؟ حياه موقوته. يبقى العاقل ياخدها على ايه؟ على قدر وقتها وعلى قدر ايه؟ حجمها. ولكن حينما اخطأ ادم وصوب الله له خطأه ليباشر مهمته في الارض نظيفا، ومعنى يباشر مهمته في الارض نظيف ما تفزعوش المعصية ولا النسيان للعهد اللي كان، لانها لو فزعته لما كان لقول الله سبحانه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. معنى فتاب عليه يعني ايه؟ يبقى انتهينا منها. إذن فالذين يقولون بأنه لا بد من وجود بشر نسميه مخلصا ليفدي العالم بصلب أو باو إلى آخر من الخطيئة، نقول له أنك لم تفهم عن الله شيئا، لأن المسألة خطأ وصوب الخطأ، وفرق بين الخطأ والخطيئة. الخطأ يصوب ولكن الخطيئة يعاقب عليها. وقد صوب الله وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أتوجد خطيئة بعد أن يتوب الله على آدم؟ ما الذي فعله آدم حتى يقول نبي نخلص العالم من خطيئة آدم؟ أكل من الشجرة، وهل خطايا العالم كلها أكل؟ وما الذي أوجد القتل والسفك والغيبة والنميمة وإلى؟ إذن فكان ولا بد أن لا توجد خطيئة في الأرض ما دام قد وجد المخلص الذي فدى العالم من الخطيئة، ولكن الخطيئة باقية. إذن فلا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. الخطيئة من آدم انتهت بقول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لا يمكن أن يتوب الله على آدم ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يخلصه من الخطيئة، لأن الذي خلصه هو الرب وليس المربوب. فيجب أن يستفيق الناس ليفهموا عن الله وليعلموا أن الله لا تزر عنده وازرة وزر أخرى، وأنه كان يجب ما دام قد وجد المخلص سنتسامح قبل المخلص الذي فدى الدنيا بصلبه، سنتسامح إن قلنا وقعت خطيئة قبل وجوده لأنه ما كانش جه. ولكن أتوجد خطيئة بعد أن خلص وصلب من أجل هذه الخطيئة؟ كان المنطق يقتضي أن لا توجد بعد ذلك خطيئة، وحيث أن الخطيئة باقية يبقى ده كلام يجب أن يدرس ويجب أن يفقه ويجب أن يفهم، لأن الثمن بتاعه غالي قوي، ثمن غالي في أن يفهم الإنسان عن الله وهذه هذه الأشياء والطغرات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء في هذه الكلمات أرادوا أن يحصروها لنا، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ يبقى إذن دي دلتني على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله، ولكنها من ذنوب الغفلة وعدم قدرة النفس على مراد الله. لذلك كان إبليس ذنبه من باب الاستكبار على أمر الله. لكن إبليس حصل منه انكسار فقال ربي حكمك صح في أن لا أقرب الشجرة، ولكني آدم ولكني لم أقدر على نفسي، نسيت وحصل. إذن فقد أقر بحق الله في التشريع، لم يخطئه زي دوك. قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. قال لا، أنا يا رب ظلمت نفسي، حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي. في انكسار بعد كده، أني ظلمت إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي رواية أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك، سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين. أو قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاقبل توبتي يا خير التوابين. أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المهم أن الله أوحى له كلمات يتقرب بها إليه، سواء كانت هذه أو هذه أو هذه، المهم أنها كلمات علمها من الله ليرجع إليه. لو نظرنا إلى تعليم الله آدم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناها مبدأ عمرانيا هما في حياة الجماعة. لماذا؟ قلنا سابقا أن الله لو لم يشرع التوبة ولم يبشرنا بأنه سيقبلها كان الذي يذنب ذنبا واحدا يستبيع، كما يقولون في الريف. معنى يستبيع يعني ايه؟ يعني نسميه زي ما نقوله فائد، يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره. ليه؟ لانه اذنب ذنبه وانتهت المسألة. لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك، وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعة، ويمكن ربنا يقلب السيئة ايه؟ يوم ماذا يصنع؟ ينقطع عن الذنب. لو ما كانش ينقطع عن الذنب كانت بقت مصيبة في الكون، كان الكون بقى حريقة. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد أن يطيعوه أن يعتزوا بطاعتهم، لأن فيه ناس تعتز بطاعتهم، انا مطيع وانا ورب، يعني معناها كده ربنا لو عندي ايه مش ايه اللي اعمل كذا اللي بعمل. نقول له ده فيه فرق بين تنفيذ امر من لا يريد ان يجعل الامر له عليه سبيل وامر من يحب تنفيذ الامر لانه يحب الامر. في فرق بين الاثنين، ده بينفذ وده بينفذ. انا دخلت مثلا وانا موظف صغير وقالوا له المدير الذي يرأسك هنا مدير قاس شديد وخوفوني منه، وانه يحافظ على المواعيد بدقة 8، يعني لازم تكون هنا واتنين ما تخرجش ما تقراش جرنان ما تشربش شاي ما تقابلش مش عارف مين. طيب له علي ان انا هعمل كل دي ولا لشكل ما عندي. ومن 8 الى 10 يبقى موجود، واتنين يطلع 2 و10 وما يشربش شاي ولا يقرأ جرنان ولا يعمل اي حاجة. انما ده بينفذ تنفيذ مين؟ خالد. تنفيذ الكاره الذي يحب ان لا يكون للآمر سلطان عليه. الله لا يريد العبادة من هذا اللون، الله يريد أن تقبل على العبادة بحب الآمر. تقبل على العبادة بحب إيه؟ ليه؟ لأن الأمر الأول إنما يحرس شكلية عملك، يعني هو برضو يقدر يجي الساعة 8 ولا يطلعش الاثنين ولا يشربش شاي ولا يقرأ جرايد، إنما يقعد يبص في الورق كده ويعمل إنه بيكتب ويضيع للدنيا برضو. ليه؟ لأنه يحافظ على شكلية العمل. إنما اللي بيعمله حب للآمر وبده يعينه على مهمته، وده مدير طيب ولازم كلنا إيه نساعده عشان ينجح في مهمته وعشان نبسطه وعشان يعمل وياخد ورق بالليل مش كده ولا لا، وعندي واحد أكوان مكدسة من الدوسات ياخدها عشان إيه يقضيها عنه، لأنه بيعمل العمل بإيه؟ بعشق. أهرب. يقول لك اوعى تعتز بالطاعة وتغضر بها كده وتعملها علشان ما يبقاش ليا كلام عندك، لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت ده بينك وبين الكافر. اعملها على انها ايه بتعملها حب. فالحق سبحانه وتعالى يجي يطلب منا نحن ان احنا ساعة ما نباشر الايه الاعمال نباشرها بايه؟ بحب وعشق يقوم يخلقنا مختارين. أتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لأن لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح أثبتت صفة القدرة لله، إن ما قدرش واحد منا يعصي، صحيح دي صفة القدرة، إنما أفقدته صفة المحبوبية. لا هو يسيبك يقول لك أنا هخلقك مختار وأديك فيك طاقة تعصي وتطيع، وبعدين هشوف مين اللي يجي يطيعني لأني أستحق أن أطاع. هذه ميزة الاختيار. وما دام بقى في حتة اختيار يبقى الإنسان له هيختار دي ودي. مقاييس الاختيار بتبقى مخلولة في بعض الأحيان، يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الإيه؟ أبدا. أنت تعرف واحد خير وبيعمل شر مرة، مش كده؟ وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مرة تانية. يبقى إذن أنا مش مخلوق على أن أختار خيرا مطلقا، ومش مخلوق على أن أختار شرا مطلقا. أنا صالح لدي وإيه؟ المهم انقداح العملية في ساعتها على الأول. يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ده، وما دام خلقنا مختارين يبقى إذن منه برضه إننا ننسها ننسي نزل زلة، مش كده ولا إيه؟ وما دام نزل زلة قال أنا هعمل لك التوبة دي علشان إيه الزلة دي ما تمسكش مني، هتقوم تتوب علشان إيه ترجع لي. والحق سبحانه وتعالى لو رأيت هذا التشريع لوجدت ديني الأساس العمراني الوحيد. ليه؟ لأن يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاقعة في بعض النفوس، واحد كريم قوي، واحد حليم قوي، واحد شجاع قوي، في صفات كده مخروه. يمكن تلاقي اللي بيسرف في اي خصله من خصال الخير دي يمكن عنده زله من الزلات المستوره، ويقول اعمل الخير الخفيف عليك ده علشان ربنا ايه. اذا ففيه مجالات ستستفيد من زله المعصيه، مجالات كتيره، ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه، يقول لك عشان يكفر عني، عشان مش عارف ايه يكفر عني. اذا فيه زلات تعمل ايه، تعدل موازين النفس الايه البشريه. ولذلك الصوفية او الناس العارفين بالله اللي جربهم القرب من الله وزاقوا عنه حلاوة المعرفة وحلاوة الاشراق والتنوير يقول لك ايه، رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي ايه اللي انا عايزه. ولذلك يجي يقول لك ايه، ده الموظف ده يجي للرئيس يقول له ده الواد ده كذا وكذا، يقول لا ده ماسك له زله مش هيقدر ايه يلعب بديله فيها، لانه عارف ان يوم الواد يقعد يعمل ايه، يحسم بقى ويعمل عشان يشيل مين الزله دي، فيحسم بقى في ده ويحسم في ده ويحسم في ده. يبقى العالم استفاد ايه، استفاد من تشريع قبول التوبه، العالم استفاد من تشريع قبول الايه التوبه، قبول التوبه. ولذلك اضطر المشرعون الوضعيون الذين لا يؤمنون بدين او يؤمنون بدين ولكنهم يستنكفون ان يحملوا نفسهم على مطلوب الدين، يعملوا ايه؟ يجي واحد جريمة يقول لك ايه، رد له اعتباره بقى. الله، اذا كان البشر نفسه معنى رد له اعتباره، يعني ايه؟ بدل ما تاخده كده طريد من الكون، لا خده ينفع في حركة الايه، في حركة الحياة، خده بس بعد مدة ولو بتقادم العهد. بس بيشترط في تقدم العهد للرد الاعتبار انه ايه، انه ما يعملش جريمه. يبقى ما دام استقام يا اخي 5 سنين، ما هي دي الايه، مش هي دي التوبه، هو ده الايه المقصود. يبقى لازم نرد الاعتبار ليواجه المجتمع بايه، غير محمل بعيب اوزار الماضي، ويقبل على المجتمع كده بايه، بنظافة وبإيه شجاعة. كذلك أراد الله قبل أن يخلق آدم، قال له يا آدم المسألة بتاعت المعصية بتاعتك أو النسيان بتاعك في الجنة والقرب من الشجرة إياك أن تجعلها في بالك لتصدك عن حركة الحياة، أنا انتهيت منها خلاص. ولذلك أنا اللي بقول لك خد الكلمات دي. طب تصور بقى رئيس يجي يقول له أنا خلاص نفسي سمحتك بس قدام الناس اكتب لي ملتمس كده وقول لي كذا كذا كذا كذا، وهو اللي يكتب إيه، هو اللي يكتب الالتماس لنفسه. يبقى معنى ذلك هو اللي بيكتب الالتماس لنفسه، يبقى معناه ان المسألة زي ما بيقولوا في الفلاحين صافية لبن انتهت. فتلقى آدم من ربه ايه، كلمات فتاب عليه. طب خدوا بالكم بقى من العبارة، كلمات جمع كلمة، ومعنى الكلمة يعني لازم يكون كلام مفيد، مش كلمة يعني اسم وفعل وحرف، لا ده كلمة لازم تبقى مفيد، صحيح الكلام هو المفيد، إنما الكلمة وزي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، زي ما تقول ده فلان ألقى في الحفل الفلاني كلمة، يبقى المعنى منها إيه؟ مش هو قال كلمة واحدة؟ لا ما قال كلمات، قال إيه كلمة. ولذلك اقرأ إن شئت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ولينذر إيه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله، ماذا قالوا هم إيه؟ قالوا اتخذ الله ولدا. جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ يوم يقول عليها ايه؟ ما لهم بيد، كبرت كلمة تخرج من افواههم، كبرت ايه؟ على الجملة المفيدة دي، ما هم قالوا اتخذ الله ايه؟ دي كلمة ولا كلام؟ كلام. يبقى اطلقت الكلمة واريد بها الايه؟ واريد بها الكلام، لانهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقال الله فيها قال كبرت ايه؟ كلمة تخرج من ايه؟ من افواههم. طيب أبمجرد التلقي، طب ربنا قال للآدم يا آدم تقرب إلي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان أتوب عليك. شوفوا بقى دقة القرآن، دقة القرآن إنه يجي للأمور التي يدركها العقل وما يطولش فيه. كان معنى كان الكلام يجي إزاي؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، خلاص، فسأل الله بها فغفر الله له فتاب عليه. شوف بقى الاختصار قال ايه، تلقى ادم من ربه كلمات، بمجرد التلقى حصل ايه؟ تاب الله عليه. ده يدلك على انه اسرع في قولها اسراعا الغى الزمن، كانه كان مشتاق الى ايه؟ الى ان يصف المسألة بينه وبين ايه؟ وبين خالقه. فتلقى ادم من ربه كلمات، فلم يقل فسأل ادم ربه بهذه الكلمات فأجابه فأجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه. ما يمشي الكلام ده كله ليه؟ الخطفة دي، خطفة الأسلوب دي ليه؟ تدلك على رغبة آدم في إنه هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين مين؟ بمجرد فتلقى الفتاب، مش كده؟ زي ما زي قصة الهدهد لما قال إيه وتفقد الطير، فقال ما لي لا ايه ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا. يا اخي مسألة دي كلام الملك، لا اعذبنه عذابا شديدا، دي كلام جبروت الملك. فادركته رحمة النبوة، اولا اتيني بسلطان مبين. يا سلام، شوف الملك والنبوة بقى مش طغيان. قال لك لا اعذبنه عذابا شديدا اولا اتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال ايه؟ احط بما لم تحط به. انظروا بقى جرأة الرعية، شوفوا جرأة الرعية على نبي ملك، جرأة الرعية على نبي ايه؟ مدام معاه الحق، قال له احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ اني وجدت امرأة تملكهم واتيت من كل شيء ولها ايه؟ عرش عظيم ومش عارف ايه. وبعدين جه قال له طيب اذهب بكتابي هذا فألقيه إيه؟ إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، ده هو لسه بيأمره. مش معناها ذلك أن الهدهد أخذ الكتاب وذهب إلى هناك وودى لهم الكتاب وفتحوه وقعدوا يقروه، مش كده ولا إيه؟ ده بيقول له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم لسه الأمر هو تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. الله، الشغلة اللي هي فين ده؟ اين هي؟ مما يدل على ان الهدهد الذي عارض سليمان وقال له احط بما لم تحط به وغاب بدون اذنه، مش معنى ذلك تمرد على نبوة الملك او ملكية النبوة، بدليل ان هو بمجرد ما قال فكأن الامر انتهى بغاية الايه؟ بغاية السرعة، وأن الزمن قد اختطف بين الأمر، بين الأمر وبين وبين الفعل هناك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إيه؟ فتاب عليه. كلمة فتاب عليه تسمع في القرآن كده، فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله، تاب عليهم لأن أكنك أنت لما تتوب لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت. يبقى هي من الاول من عنده. نعم، الاول منين؟ من عنده. الاول من عنده، يبقى الرحمه سابقه. فتاب عليهم ايه؟ ليتوبوا على الأول. فتلقى آدم من ربه كلمات ايه؟ فتاب ايه؟ فتاب ايه؟ فتاب عليه. كلام جميل. إنه هو التواب الرحيم. شوف تزيين الآية. آدم أذنب ذنبا واحدا واقتضى أن يكون الله تائب، مش كده؟ إنما كلمة تواب تدل برضو على أنه مش هياخد بذنب واحد، مش هياخد بذنب إيه؟ واحد. يبقى تواب. ولما تشوف صيغة مبالغة كده افهم أن المبالغة ليست في جانب فعل الله، لأن فعل الله ما فيش فيه لا قليل ولا كتير، إنما ده بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لإيه؟ لنحن. وقلت لكم مرة إن كلمة صيغة مبالغة في الشيء زي تواب زي غفور معناها إيه؟ الإنسان قد يأكل وجبة واحدة إلا أنه يسرف في الأكل إسرافا، يعني يكفي 10، يأكل 2 كيلو لحمة 3 كيلو لحمة، يبقى ده اسمه إيه؟ مش آكل، اسمه إيه؟ أكل وأكل. وقد يأكل في الوجبة شيء بسيط، إنما بدل ما بيكونوا 3 وجبات بيبقوا 10، كل ساعتين يحب يأكل، نعم مش كده ولا لا؟ يبقى مرة تيجي الكسرة في جانب تعدد الفعل، وإن كان الفعل في ذاته إيه؟ قليل. ومرة هو يبقى فعل قليل نفسه، إنما إيه؟ العملية إذا مرة تأتي المبالغة في الحدث في ذاته وإن كان واحدة، ومرة لا تأتي المبالغة في الحدث في ذاته لأنه إيه؟ قليل، إنما في تعدد إيه؟ فالذي يأكل كل ساعتين نقول ده أكل وأكل، واللي يأكل مرة واحدة وبعدين يقعد يفرد نفسه كده ويأكله فيها مش عارف نقول له برضو إيه؟ نقول له أكل. يبقى تعالى بقى، تواب هو بيتوب على واحد بس؟ لا، ده بيتوب عليا وعليك، ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا يبقى تواب بقى، تواب يبقى حدث واحد إنما مكرر في أفراد كتير، مش كده؟ ولا تواب برضو يغفر الذنب اللي إيه؟ العظيم، لا يغفر الذنب العظيم الا ايه؟ بالعظيم. الا الرب الايه؟ العظيم. يبقى مره تيجي المبالغه من ناحيتين، لانه بيتوب على ذلك زي ما وما ربك بظلام للعبيد، لانه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شويه وهم كتير يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ كتير قوي قوي، مش كده ولا لا؟ او الظلم متناسب مع قدره الظالم، وان كان الظلم هيتناسب مع قدره الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى، ده ظلم، يبقى ايه؟ يبقى ظلام، انما انا بنفع عنه ايه؟ من في عنه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الإيه؟ الرحيم. ولذلك سيدنا عمر لما جت له امرأة تصيح وتصرخ لأن وليدها ضبط سارقا، فقالت له ما سرق إلا هذه المرة، قال لها الله أرحم بعبده أن يأخذه من أول مرة. الله لا، أنا أتحدى أن يوجد مجرم يتخذ من أول مرة، أبدا ممكنش. وكلمة تواب دي تدل عليه من مرة واثنين وثلاثة، نعم. وبعدين بقى لما يبوخها ويبقى رخم حتى في المعصية يقول له لا يا فعند حدك بقى. واسمعوا، ومن الجائز أن يظل الله ستارا عليه، مش كده؟ وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمة لم يرتكبها. ما بتشوفوش حاجات زي دي؟ بيحصل كتير قوي، علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعجب، عشان تفهم ان لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم مدلول، يعني نام انت وانا ما بنامش. شفت من اكتر من كده ايه؟ بيقول لعبده نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك، لانني ايه؟ لانني ما بنامش. قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحطه قدام البيت ظنك تيقظه بيخليك ترتاح، ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه؟ يروح نام، لكن ربك بيقول لك نام انت، ده انا ايه؟ ده انا يا سلام، نعم الرب. لا تاخذني سنه ولا ايه؟ لا تاخذني سنه ولا نوم. انه هو التواب، والتواب برحمه، لان فيه واحد يعفي ويتن ويمن عليك بالعفو. يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني، يا ريتك ما عملت فيا الجزاء دي، لا يقول لك لا، ده هو تواب وايه؟ رحيم. تواب ورحيم، يعني خلاص انتهينا المسألة، صافية لبن زي ما قلنا، صافية ايه؟ لا. صافية لبن، مفيش فيها ابدا ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ايه؟ عليه. فتاب عليه، انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم. كلمة تلقى دي زي ما تقول نالة، نالني من الله ايه كلمات ونال دي واصاب مرة يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل تقول ايه نلت خيرا ونالني خير يصح ولا لا اصبت مالا واصابني ايه يبقى إيه اصابني مال يعني الكلمات جت ولا ولذلك هيجي في بعض ايات القرآن واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين يعني ان عهدي ما يروحش لمين وفي قراءة تانية لا ينال عهدي الظالمون يعني الظالم ما ياخدش مين يبقى الاثنين تنفع ولا لا يبقى نالني خير ونلته ونلت ايه ونلت خير فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه انه هو التواب الرحيم وبعدين قال ايه قلنا اهبط بقى هناك ايه اهبطوا وقلنا مطمور في المأمورين بالهبوط وهو ادم وحواء الذرية زي ما قلنا زمان انهم هم فيهم ولا لا لان قلنا ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعة فيه جزيء من مين من ادم مش كده ولا لا يبقى حين يخاطب يخاطب ولذلك قلنا لقد خلقناكم يبقى كلكم ولا لا ثم صورناكم كلكم ولا لا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هو احنا كنا جينا ايوه كنا موجودين في مين آدم. موجودين في ايه في آدم فمرة يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ ومرة يقول اهبطا اهبطا منها جميعا فإما يأتي أنه لأن هنا هتيجي مسؤولية بقى كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وإمارة الأرض والعداوة جاي علشان نتنافس ونعمل مش عارف إيه لكن هنا هيدي منهج هنا هيدي إيه منهج. افعل ولا إيه تفعل وما دام منهج تبقى المسؤولية الفردية موجودة فيه يبقى ما يجيبش الجامع هنا كل واحد بقى يبقى إيه اهبطا إيه لا لا فإما يأتي أنكم مني هدى أدي المنهج بقى إذن إحنا خلصنا من التجربة وخلصنا من العملية وإذا غفلت تبقى التوب وأنا حقبل التوبة وهذه كلمات تعلمها لتتوب إلي وانتهت المسألة خلاص ادخل الأرض بقى واستأنف إيه مهمتك وعملك في الحياة انتظر فإما يأتي أنكم مني هدى انتظروا كده أن أنا هعمل لكم إيه هدى دلالة على الخير احنا قلنا زمان الهدى هو الدلالة الموصلة لمين موصلة للمطلوب هدى الدلالة الموصلة لمين للمطلوب فإما يأتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هدايا لا هنا فلا خوف ديك فلا يضل ولا شقة دي بتاعك فمن ايه في اي طه دي فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون ايه الخوف وايه الحزن لا خوف ولا حزن الخوف ان يتعبك شر مقبل بتخاف منه انت ولكن الحزن مش الخوف الحزن ان يبرحك شيء سار في الحزن ان يبرحك شيء يبقى الخوف من شر مقبل لكن في سرور وخايف لا يضيع يبقى الواحد يحزن يبقى الواحد ايه يحزن يبقى قال من اتبعه فاما ياتي لكم مني ايه هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه ديك الايه الثانيه فمن اتبع هدايا فلا يضل وهنا تبع وهناك الايه وهناك اتبع وهيبقى لها حكمه ثانيه يبقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم يعني يجب أن يستقبلوا بمنهج الله الحياة استقبال من لا يخاف حدوث شيء أبدا الله دي تديني قضية اجتماعية كمان بالله قولوا لي أي واحد ما عمل تكبش مخالفة أينشأ له خوف أبدا انما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف يكون عامل حاجه ها يقول لك يمكن يكتشفوها النهارده انا دلست يمكن يا مش عارف ده الرئيس دوكا كان لبخه ها انما الرئيس الجاي جديد ده هيقعد يدعبس في الاوراق ده يمكن مش عارف يعمله ده يمكن اقول له لا يعني ايه النهارده فلان كشر لي النهارده يبقى مرعبك انما قولوا لي بالله ان المستقيم الذي لم يصنع شيئا ايعيش في خوف من شيء ابدا في امان لانه يقول لك المخوف امران إما أمر أنا سبب فيه وأنا لم أصنع شيئا أخاف منه مش كده وإما أمر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي، وذلك لا بد أن يكون لحكمة قد لا أدركها. يبقى لا خوف أبدا. يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى إيه؟ خوف عليه. ما خوفش، لأن اتبع هدى الله فلم يذنب، مش كده؟ ولم يجرمه قانون، مش كده؟ ولم يدلس على بشر، ويقعد عايش في خوف لا يكشف. او انا ازيد فلان، ما يمكن يجي كده ويروح ضربني بالنار، يمكن يسلط عليا واحد يضربني على، انما اللي ما ازاش دي حتى ان وجد واحد يضربه بالنار يبقى يفاجئ ساعة الحادث فقط، بس ساعة الحادث يبقى معشي في الخوف ساعتها، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي فما يأتينكم مني هدى، ها، فمن تبع هداي فلا خوف عليه. لا، ده مش بس هم ما يخافوش، شوفوا الدقة الأدائية اللي في القرآن ده، ولا أحبابهم يخافوا عليهم حتى، ما فيش خوف عليهم لا منهم ولا من غيرهم أبدا. ليه؟ لأنه ما دام متبع الهدى، وما دام متبع الهدى يبقى مش كل ساعة هيحسس على إيه؟ على رأسه. على رأسه. مش يكاد المريب أن يقول إيه؟ ان عمل اي حاجة وشاف عسكري داخل بس لاي حاجة الحارة يعمل ايه؟ يجري. اذا كلمة فلا خوف عليهم منطقية جدا مع قول الله فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف ايه عليهم. طب ولهم يحزنون تيجي ازاي؟ قال لك لان الذي يعيش تبع المنهج ولا فيش حاجة تعكر عليه خوف، وعيش مسرور وعيش مبسوط وعيش امن خلاص، وفي سلام مع نفسه ومع ملكاته، عقله ما جاش قال الله نفسي الشريرة دي عملت دي ليه، مش كده كويس ولا لا؟ عيني ليه عملت دي؟ تقعد ملكاته ونفسها يعمل فيها ايه؟ صراع في الملكات، ما عملش حاجة ابدا خالص، كده عايش في سلام مع نفسه، سلام مع خالقه، عايش في سلام مع الكون، في سلام مع ايه؟ مع الكون. الكون ما بيسمعش منه الا كل حاجة جميلة، الا تسبيح، الا طاعة، الا صلاة، الا كلمة رحمة، الا كلمة حنان، الا كلمة حب. يبقى منسجم مع الكون ولا لا؟ منسجم قوي مع الكون، يبقى في سلام مع ايه؟ مع نفسه، ملكاته ما بتتعاندش خلاص؟ سلام مع ربه، اوامره ما تخالفش، سلام مع المجتمع لان المجتمع بيسعد بيه، لما يجي يعمل اي واحد عمل له بيعمله باتقان كده ويبقى ما كويس ومش عارف يقول له متشكر، وكل ما يبص له كده ينبسط، وكل ما يبص له يدعي له ولا ايه؟ يعني حتى في اتفه صناعات، في اتفه الايه صناعات، ان انا فصلت جزمه وجت ضيقه وقعد يقول لي ده مش عارف ايه وحط ايه وحط ايه، وبعدين خدتها كل ما تعضني يقول الله يلعنك يا ابني، كل ما الله يعني الله مش عارف ايه، ولما اكون مبسوط فيها كده اقول الله الله يبارك له الله مش الله. اذا نغمه الجمال تشيع في الكون، نغمه الحسن، نغمه الرضا مع الناس كلها. يبقى لما يكون كده يبقى ما فيش حاجة تصره وتروح منه أبدا، يبقى مش هيجي له حزن أبدا، ما يجيلوش إيه؟ فإن أصابته أحداث ليس له دخل فيه يقول له مجريها له حكمة، مجريها له حكمة. أنت ما أنتش إيه؟ أنت لا تعرفها، اوعى إياك تخطئ ربنا في حكم أبدا. أنا ما أعرفش، ولذلك يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع المستقبلين لقضاء الله، يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. في حكمة، مش بس هي المسألة كده. ثم تعالى، انت بتحزن على شيء صار، ما يمكن هيديك شيء أصر، هيديك شيء ايه؟ زي الست من دول اللي ما عندهاش الا واحد وخدوه عشان يربوه في فرنسا ولا في امريكا ويدوا يروح دراسات عالية، تقعد عينت ايه؟ تعيط وتقول ايه وتعمل همسه. لكن هي لما يجي بقى ابنها بقى كده الدكتور الكبير ويبقى له مش عارف مركز، يبقى ادخر لها سرورا ايه؟ اصعد واخلد. يبقى اذا ما تنظرش على الحزن ان هو بيجي، لكن معنى ذلك ربنا مش عايزني صخر ولا جلمد، عايزني بعواطف بس احزن بلطف، لان اذا كان ابيضت عيناه من الايه؟ من الحزن، مش كده؟ يبقى برضو ربنا مش عايزني جلمت، عايزني انفعل للاحداث. انما فيه فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمة مجريها. لازم يبقوا الاثنين ويا بعض. ولذلك الرسول علمنا الدقة الشعر الفاصلة. قال ايه؟ قال له ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع لا نقول ما يسخط الرب. شوف شوف المزيج، ادي المزيج الايمان اللي بيستقبل الاحداث، مش عايزه ما يزعلش يبقى راجل زي قلبه قاسي زي الحجر، لا، ويريده له ايه؟ عنده حنان. يقول ان العين لا ايه وان القلب لا يخشع ولا نقول ما يسخط الايه وان على فراقك يا ابراهيم لا ايه لمحزونون. يبقى ده اسمه الايه؟ حزن، مزيج ايماني، ما تاخدش حاجه ايه، حاجه واحده. يعني لا يريد الله منك ان تستقبل الحدث منه فيك بحزن واحده، لانك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن. ولا يريد منك ان تنفعل لامره وتضحك من الحامل، لا لا. شوف عايز حاجتين اتنين، عايز منك حاجتين اتنين، تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يوم اللي يبقى مؤمن بالشكل ده حاجه تهمه بقى، يعني المؤمن بقى حتى اوكي ويباشر مهمته في الكون كده ويحطه رجله على رجله ويعمل عمليته باتقان كده 24 قراط، ولا تهم الاحداث ما لان مجريها له حكمه، فان كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل، مش كده ولا لا؟ هب ان تلميذا غير مجد وجه رسب، بالله له عين يزعل؟ له عين يزعل؟ هتزعل على مين؟ على نفسه. طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليله الامتحان، او هو نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تاكسي عشان يسرع شويه، والتاكسي حصلت له حادثه وخد الواد المستشفى والامتحان ضاع منه، ده يزعل؟ ما عملش حاجه هو. يوم يقول لازم مجري هذا الحدث علي له حكمة أعلى من ذلك. نعم نعم نعم. تقوم من كت عقله تقول للرجل إيه يا شيخ، والله لو كان نجح كمان السنة دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا نصبنا فيه. ده ربنا عاملها كده. شوف كيف أدخل لطفه، كيف أدخل لطفه على المؤمنين به. يقول له ده الخير كده، اسكت اسكت، دي تميمة، دي فسوخة، اسكت عشان الناس مشهقه فيه، الناس مش عارف عامله فيه ايه. لا ويمكن كده كويس، ده الواد كان افترى علينا وبيقول انتوا عايزين مني ايه، مش عارف اطلع الاول وانا مش عارف ايه، فربنا عايز يخليه يتطمن شويه. اذا ساعه ما تشوفه عمال المجبر بيلوي الايد عشان يكسرها، ما تقولش ده بيكسرها، ده هو بيكسرها عشان يصلحها، بيكسرها عشان يصلحها. يبقى فاما ايه، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي، عرفنا بقى، فلا خوف عليهم عليه ولا هم ايه يحزنون. المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدى، كان القياس ان يقول واما من لم يتبع هداي يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، فاستغنى عن ذلك كله وقال قال الآية التانية دي، والذين ايه كفروا وكذبوا بآياتنا، يبقى معناها انهم ما اشتبعوش المنهج الهدى. كفروا ايه وكذبوا بآياتنا. مدام تكهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو قال لك في الدنيا ولا في الاخره؟ محدش تبقى عامه لا خوف لي في الدنيا ولا في الاخره، ده كلام على الاول. طب شوف بقى المقلب اللي معمول في اخواننا دول، واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اذا نقل منطقة العذاب الى الاخرة علشان يقول لك ان اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع، يبقوا هم الدنيا بس اللي ليهم، عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف ايه. حالتهم كويس في العاجلة، انما مأندلة عليهم في الايه، في الاخرة، مأندلة عليهم في الايه، في الاخرة. ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها. وشوف كلمة، وشوف الكلمة الدقيقة، اولئك اصحاب النار، اصحاب النار. شوف كلمة اصحاب دي، الصحبة تقتضي شدة الالتقاء والتعانق والتماسك، فكأن النار تتعشقهم وهم يتعشقونها. طب ويتعشقونها ليه؟ ثم قال لك شوف بقى، ده بتحصل للواحد منا حين يذنب ذنبا ويجيب اي حاجة ويضرب نفسه، مش كده؟ يقول انا استاهل. هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعة من ساعات النفس كده، تقول والله احنا نستاهل النار دي، يا سلام احنا نستاهل، ما كناش نظن ان المسألة بدل ما اسالك جد بالشكل دي ما كناش نعرف ان الحكايه هننزلي الزنقه دي. ولذلك لاحظوا ان انا قلت لكم مره ان الله فاجاهم مفاجاه في قوله اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا يا ريته ما وجدش شيء ووجد الله عنده فوجئ بوجود الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يغيب ذاته عنا آمين وأن يعيشنا دائما في مدده وقيوميته وإلى لقاء آخر.